الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من لا تجب عليه الجمعة لمرض أو لعذر السفر ونحوه من الأعذار المسقطة للجمعة، أو كانت امرأة، فإنهم يصلون الظهر ولهم صلاتها بعد دخول وقتها وقبل صلاة الجمعة. فلو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت، لأن الجمعة لا تلزمها، إلا أن المعذور إذا كان يرجو زوال عذره وقد يدرك الجمعة فالأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، فإنه ربما زال عذره فتلزمه الجمعة، ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد النداء لها حتى يصلي، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله بالسعي إليها وترك البيع، فكذا ترك السفر، لأن العلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة. قال الطوفي: ولا نزاع في تحريم السفر بعد الزوال أو الشروع في الأذان لتعلق حق الله بالإقامة. وأما السفر يوم الجمعة قبل زوال الشمس فللعلماء ثلاثة أقوال فيه: لئلا يفوت المسافر على نفسه فضل الجمعة، لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، لذا كره فريق من أهل العلم السفر يوم الجمعة بل وحرمه بعضهم. قال ابن القيم رحمه الله: والاختيار ألا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يصلي الجمعة ما لم يخف فوات رفقته. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الجمعة لا تحبس عن السفر. فقد روى عبد الرزاق في المصنف أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه ثياب سفر بعدما قضى الجمعة فقال: ما شأنك؟ قال: أردت سفرا فكرهت أن أخرج حتى أصلي. فقال عمر رضي الله عنه: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها. ومن كان سيمر ببلد تقام به الجمعة فلا حرج عليه، لأن علة الكراهة هو خوف فوات الجمعة وقد انتفت. وكذا من خاف فوات الرحلة بأن يكون وقت إقلاع الطائرة في وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر فاتت فهو معذور، وله أن يسافر ولو بعد الزوال. مستمعي الأكارم، إن إقامة الجمعة في البلد إذا تمت شروط إقامتها واجبة ولا يشترط إذن الإمام، لأنها فريضة الله، والمكلفون مخاطبون بأدائها ولا يعذرون في ذلك إلا إذا تحقق عذر شرعي. أما تعدد الجمعة في البلد الواحد فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه يشترط فيها إذن الإمام، لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع فيقيم كل جماعة ولو يسيرة جمعة. والذي جرى عليه العمل في هذه البلاد حرسها الله ألا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة الإفتاء للتحقق من الحاجة لإقامة الجمعة وانتفاء ما يخالفه، وبهذا تضبط تعدد الجمع. وعلي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد، ولفظ الأثرم وغيره أن عليا قال: يا أمير المؤمنين، إنه قد نزل بك ما ترى، وأنت إمام العامة. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. رواه البخاري بمعناه. والأماكن النائية أو التي يصعب فيها الاستئذان أو التنظيم يجمعون ولا يحل لهم تركها، والجمعة لها وقت لا يقبلها الله إلا فيه، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في وقتها. فلو خرج الوقت ولم يصلها ولو لعذر كنوم أو نسيان فإنه لا يصليها جمعة، بل يصلي ظهرا. وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم كالوزير والموفق والزركشي وغيرهم، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. وقال عمر رضي الله عنه: لها وقت لا يقبلها الله إلا به. وقد اختلف العلماء في أول وقتها، فالمذهب عند الحنابلة أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، ويكون ذلك بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة تقريبا، فيجوز أن تصلى فيه جوازا ورخصة، ولا يجب أداؤها إلا بالزوال، لقول عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني. واحتج به الإمام أحمد. ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه مسلم. وعند البخاري ومسلم: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وهذا والذي قبله يدلان على أن صلاة الجمعة تؤدى قبل الزوال. وعند البخاري ومسلم من حديث سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة: لا تسمى القائلة ولا الغداء قبل الزوال، ولا يسمى قائلة ولا غداء إلا بعد الزوال، مما دل أنهم يصلون الجمعة ويتغدون قبل الزوال. وروي عن عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر عليهم، ولم ينكر عليهم من يصلي معهم من الصحابة. فهذه الأدلة وغيرها مما استدل به الإمام أحمد رحمه الله للقول بأن أول وقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح. وللمسألة مزيد تفصيل وبيان ضاق عنه وقت هذا اللقاء، أعدكم بإذن الله باستكماله في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.